فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها إن الله لطيف خبير يا بني وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يا بني أقم الصلاة كاري اصبر على يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا بني إنها فتكون في فخرة أو في السماء إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة إن ذلك من عزم الأمور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه ومن كفر فلا يحزنك كفره. نمتعهم قليلا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماء إن الله هو الغني الحميد. ولو لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو الله يكرمك يا قوي. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله والبحر يمده من ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد والبحر يمده من إن الله سميع بصير ألم تر أن وسخر الشمس والقمر الله يبارك في الجامع. ألم تروا أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر وكل يجري إلى أجل مسمى وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله موج كالظلال ذا الله وإذا غشيهم موج بالله الغرور

صدق الله العظيم.